الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة مع فضيلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الثاني. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأحد 13 من شهر جماد الآخرة لسنة 1430 هجرية، الموافق 7 من شهر جوان 2009 ميلادية، ما زلنا نكمل ذكر الأخطاء التي تقع من الناس في المجالسة والمحادثة. أحببت أن أكمل هذا الموضوع حتى نستفيد ونحسن أخلاقنا. وقد درسنا في الدرس الماضي بعض التنبيهات، بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في المجالسة والمحادثة حتى نجتنبها. كم ذكرنا؟ 5 أخطاء. الخطأ الأول، ما هو الخطأ الأول؟ ها؟ الثرثرة. الخطأ الأول الثرثرة، وهو كثرة الكلام فيما لا يفيد. قلنا هذا خطأ، المسلم يدرب نفسه على اجتنابه. الخطأ الثاني، ها؟ كلام بدون فائدة، هو ثرثرة. ها؟ الاستئثار بالحديث، يعني الإنسان إذا كان في مجلس الكلام متداول. ما معنى متداول؟ يعني كل واحد عنده حق في الكلام، فبعض الناس إذا جلس في مجلس يستحوذ على الكلام، هذا خطأ. أما إذا كنت في خطبة جمعة أو في درس أو محاضرة فلا تتكلم إلا بإذن، وفي الخطبة لا تتكلم. أو كنت مع كبار في السن وأنت صغير، لا تتكلم إلا جوابا لسؤال هؤلاء الكبار. ثالثا، الحديث عن النفس والمفاخرة بها. هناك بعض الناس إذا جلست معه يفخر بنفسه، بأولاده، بمشروعاته، بإنجازاته، وبزوجته، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأنه ارتكب نهيا. ما هو النهي؟ قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومدح النفس ومدح الأولاد ومدح الزوجة أمام الناس يؤدي إلى الفخر والخيلاء والتكبر والعجب، ويؤدي إلى الحسد، ويؤدي إلى إفساد الناس على بعضهم. فالإنسان الذي يتكلم في لأصحابه عن زوجته وأنها تفعل كذا وأنها تفعل كذا، تأتي المقارنة. ما معنى المقارنة؟ ما معنى المقارنة؟ يعني يقارن السامع بما يسمع مع زوجته، فيصير ماذا؟ الفساد. قد تميل نفسه إلى تلك المرأة، أو قد يحتقر زوجته إن كانت تلك المرأة التي وصفها زوجها كانت مثلا بصفات أعلى وأكثر وأحسن من زوجته. لكن هل يجوز للإنسان أن يزكي نفسه أو يذكر محاسن نفسه؟ هل يجوز؟ عند الحاجة، عند الحاجة لدفع تهمة أو للتعريف بنفسه وليس المقصود بالمفاخرة فلا مانع عند ذلك، كما فعل من نبي الله يوسف عليه السلام حينما قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهذا لا مانع منه ولكن بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. ثم تكلمنا عن الخطأ الرابع وهو الغفلة عن عاقبة الكلام، هذا يقع فيه كثير من الناس، فهناك من إذا تكلم لا يفكر في عاقبة الكلام، مهم لازم يتكلم، لا لابد قبل أن تنطق أن تفكر هل هذا الكلام يصلح أم لا، هل سيأتي بنتائج طيبة أم سيأتي بنتائج عكسية. ثم تكلمنا عن الخطأ الخامس وهو قلة مراعاة مشاعر الآخرين، الإنسان لما تتكلم عن الناس ما تجرحهمش، لابد أن تراعي مشاعر الناس وتراعي قلوبهم وتراعي منزلتهم، فكما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يواجه الناس وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، خاصة الأساتذة الذين يدرسون إذا رأى مثلا تلميذا يقص أظافره في القسم أو يدخل أصبعه في أنفه فلا يقول له أنت يا كذا يا من أنت كذا وكذا لماذا تفعل هذا، إنما يقول ما بال أقوام لا يحترمون الدرس وينظفون أنوفهم في القسم أو يقصون أظافرهم في القسم، فهو يفهم ويتوقف، فقدمت النصيحة وهذه النصيحة يستفيد منها حتى من لم يرتكب هذا الخطأ. طيب اليوم نأخذ التنبيه على الخطأ السادس وهو التعميم في الذم، التعميم. قال المؤلف فتجد من الناس من يغلب عليه جانب المبالغة في إطلاق الأحكام فتراه يعمم الحكم في ذم طائفة أو قبيلة أو جماعة من الناس، كما نقول احنا يجمل إذا واحد غلط معاه من المنطقة الفلانية يقول لك كلهم هيدك دايرين، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن هذا التعميم قد يوقعه في الحرج دون أن يشعر، دون أن يشعر. ما هو يعني منزلة هذا العمل وخطورة هذا العمل؟ جاء هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم وأحمد وأبو داود. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني واحد اللي يقول خلاص الناس راحوا فيها كما يفعل كثير من الناس، يقول له خلاص الشعب بتاعنا ما يزيدش يتربى، القبيلة الفلانية ما يترباوش، البلد الفلاني ما ييأس منهم، هذا خطأ. إذا قال هذا فهو أهلكهم، يعني اللي يقول هلك الناس فهو الهالك لأنه وقع في الإثم ووقع في العجب، لكن العلماء ومنهم الإمام مالك فسروا هذا الحديث، قالوا هذا الحديث من قال يعني إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم هذا على سبيل الإزراء على الناس، الإزراء يعني احتقار الناس، وتفضيل نفسه عليهم فيعيبهم ويذكر مساويهم، فهو أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم. وربما أداه هذا الكلام إلى العجب بنفسه، وأن يرى نفسه أنه خيرا، أنه خير منهم. وأما من قال هذا الكلام تحزنا على الناس لما يرى في نفسه وفي الناس في أمر الدين، فلا بأس عليه، فلا بأس عليه. يعني من قال هذا الكلام، لكن عليه أن يدخل نفسه في الكلام في الغالب. يعني مثلا لما تكون تعالج الموضوع ما تقولش أنتوما أكو رايحين فيها، أنتوما ركوا غافلين، وأنتوما كما طبقتوش الإسلام ها هو صرى لكم. لا، قل نحن لما ابتعدنا عن الدين في كثير من الميادين انظروا ماذا حل بنا. هكذا لازم الناس يحسوا في كلامك الشفقة والرحمة. أما إذا كان إنسان يقول هذا الكلام ففي الغالب تجده غير مستقيم. يعني مؤخرا واحد قال لي الناس راحوا فيها خلاص ولو غير يتبعوا الدينار والدرهم، وهو يعني مقصر. فقلت له لا تقل هذا، قل إن كثيرا من الناس صاروا يهتمون بالدينار والدرهم، الله يهدينا مثلا. أما أن يقول هذا الكلام على سبيل التعزز والافتخار بالنفس فلا. طيب، نعم، هناك رواية من قال أو إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. هناك رواية بفتح الكاف أهلكهم، فهذه الرواية مرجوحة، الرواية الراجحة هي فهو أهلكهم، لأنه جاء في رواية أخرى فهو ممن هلكوا. لكن فسرها بعض العلماء وقالوا فهو أهلكهم، يعني هو الذي بكلامه هذا أدخلهم في الهلاك وهو اليأس. فهو أهلكهم أي هو أهلكهم باليأس، ولكن الرواية الصحيحة فهو أهلكهم. إذن على المسلم أن يتفطن لهذا الأمر وأن يتحفظ من سقطات لسانه، وأن يجتنب كل ما يشعر بأدنى إساءة لأحد من الحاضرين، فذلك أسلم له وأحفظ لكرامته. طيب، هذا التنبيه على الخطأ السادس. التنبيه على الخطأ السابع كثرة الأسئلة وتعمد الإحراج فيها. المسلم إذا سأل أخاه عن صحته وعن حاله في الجملة، واش راك لاباس، واش الأولاد، هذا الكلام لا مانع منه في الجملة بدون دخول في التفاصيل. لا تدخل في التفاصيل التي تحرج بها صاحبك، واش كليتو اليوم، واش عشحال نط اليوم، ما كانش فائدة من وراء ذلك السؤال. أو وراك رايح، منين جيت، مثلا إنسان جايب كيس مخفي، كيس مش باين واش كاين داخل، واش كاين داخل الكيس، واش شريت هكذا، هذا فيه إحراج، وهذا يدل على أن الإنسان فضولي. ما معنى فضولي؟ فضولي يعني يتدخل فيما لا يعنيه، ويتدخل في الأشياء التي تحرج الناس. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم، قد يجيبك بجواب فيه إساءة لك إذا كان غضبان ولا يقولك وش دخلك، يقولك لا روح معي لداري وشوف وش طيبت مثلا. وهذا لازم نعلموه للنساء، النساء اللي يحبوا يدخلوا للجارات ويتكلموا مع الجارات. كم من بيوت فسدت بسبب هذا الفضول وكثرة الأسئلة. مثلا طلت متاقة، شافت زوجة جارتها جاب كيس، غدوة مداك طبطب جارتها ولا تتصل بها بالهاتف، شفت زوجك جاب لك كيس حمر وش كاين فيه الداخل؟ هذا خطأ، هذا فساد. فإنسان لا يفعل هذه الأمور، فقد قال عليه الصلاة والسلام ويكره لكم، أي الله ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، رواه مسلم وأحمد. قال عليه الصلاة والسلام ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال، أم يقولوا قالوا وإضاعة المال وكثرة السؤال. طيب، إذن الإنسان لا يسأل عن شيء قد يسوءه. قال ابن عبد البر رحمه الله قال تميم بن نصر ابن سيار لأعرابي، واحد سأل أعرابيا قال له هل أصابتك تخمة؟ شيء التخمة يعني كثرة الأكل حتى الإنسان يقتشي تنفس. فقال له هل أصابتك تخمة؟ فأجابه الأعرابي وغضب قال أما من طعامك فلا. من طعامك ثم ما وكلت وكلتني باش تصيبني التخمة، ما وكلتني شو زيت سقسي. فالإنسان لا يسأل ما يدخله في الحرج أو يدخل الناس في الحرج. عن ماذا تسأل؟ اسأل صاحبك عن حاله، عن صحته، عن أولاده بصورة إجمالية. متى تسأل بالتفصيل؟ إذا علمت أن صاحبك لا ينزعج. يعني مثلا عنده ابنه في المستشفى فتقول له كيف صحة ابنك، ما تجيش تقول له صحة ابنك وتروح. وش داروا له؟ يقول لك داروا له تحاليل. وإيه هم بعد كذا تحاليل وش قالوا له؟ قال إن شاء الله يزيدوا يتبعوه وكذا وكذا. معليش، هذا هو بالعكس يحب هذه الأسئلة ولا ما يحبهاش؟ يحبها لأنه دليل على أنك مهتم به. معليش، أما تسأل أسئلة فيها إحراج وقد يأتيك الجواب بما لا تحب، هذا خطأ. طيب، لكن إذا مثلا أنت مسؤول عن إنسان، مسؤول عن ولد، ولد خرج ما تقولوش أنا لا ما نسقسيش، هتقول له وراك رايح، منين جيت، مع من كنت قاعد، لك الحق في ذلك، أنت مسؤول عليه. أما غير ذلك فلا. طيب، والإنسان يسأل عما ينفعه في أمر دينه ودنياه، وطريقة السؤال تكون غير محرجة له ولا لغيره. إذن السابع، الخطأ السابع علينا أن نجتنبه، وهو مشي لا نسأل، وإنما كثرة الأسئلة التي تؤدي إلى الإحراج. ثامنا من الأخطاء هذه تكون عند السؤال أو عند المجالسة سرعة الجواب. بعض الناس إذا سألته يتعجل الجواب، بل بعضهم يجيب قبل أن ينهي السائل سؤاله، أو السؤال لم يوجه إليه مباشرة، لم يوجه إليه مباشرة بل سؤال عام فهو يسرع في الجواب. أنت لماذا تسرع؟ اصبر قليلا، قد يكون إنسان عنده جواب أحسن منك. وأقبح من هذا أن يجيب المرء عن سؤال وجه إلى غيره. يعني أنت سئلت أنت جيت تتكلم حتى ينطق واحد منه. وهذا يفعله بعض الناس، وهذا من الأخطاء، وهو مناف لأدب المحادثة، وهو دليل على الخفة والطيش، يعني العقل تاعه خفيف، وهو من العجلة المذمومة التي تزري بصاحبها، تزري يعني تحط من مكانته وتحط من شأنه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: خصلتان لا تعدمانك من الجاهل، كثرة الالتفات وسرعة الجواب. الجاهل اللي عنده هذه الخصال هذا يراه جاهل. كثرة الالتفات يعني كي يكون يمشي يلتفت مثل الثعلب. لماذا تلتفت؟ لا تلتفت إلا للحاجة، أما تمشي وتلتفت هذا خطأ. وسرعة الجواب، بل عليك أن تتأنى في الجواب. طيب التاسعا: الحرص على إبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة. يعني بعض الناس إذا جلس في مجلس أو سئل لازم يجاوب في كل صغيرة وكبيرة، وهذا خطأ، هذا خطأ. يتعجل الجواب بمناسبة ويريد أن يعطي رأيه بمناسبة وبغير مناسبة. وهذا الآن رأوا داخل في القنوات، كما بعض الحصص هذا منبر من لا منبر له، أنا رأيي في السياسة الأمريكية، أنا رأيي في السياسة تاع فرنسا، هو مش متخصص، هذا خطأ، لا يتدخل في الناس. وهذا الصحفيين ما تتبعوهمش يا جماعة، صحفيين مساكن الله غالب، قرأوا الصحافة، أغلب العلوم تاع الصحافة في هذا العصر مأخوذة من الغربيين، الغربيون الذين ما عندهم ميزان، يقول لك سبق الحدث، ماذا به كي تسرى الحاجة يكون فيها، ما تقيسوش على كل حال، ما تطيحش عليه الحاجة، ماذا به يصورها، كل ما كان أقرب إلى الحدث كل ما يكون رجل عنده وزن في الصحافة، هذا خطأ. احنا عندنا في الشريعة الإسلامية المنهج الإسلامي منهج متفرد منفرد، عنده تميز متميز. فأنت إذا كان عندك علم في المسألة تفضل قل هذا، وبشرط أن تكون هناك مصلحة، ثالثا أن يكون كلامك يأتي بماذا؟ يأتي بالفائدة ولا يأتي بالفتن والبلبلة. فليس من الحكمة أن يتعجل الإنسان إبداء الرأي، لأنه ربما جانب الصواب وخالف الحقيقة، بل ربما قاده ذلك إلى أن يتعصب لرأيه ولو كان غير مصيب، حتى لا يوصم ولا يوصف بالعجلة والزلل. أما إذا تريث إنسان تريث وتأنى فإن ذلك أدعى لصفاء القريحة وأحرى لأن يكون كلامه فيه كثير من الصواب. وليس من الحكمة أن تقول كل ما تعلم، مش من الحكمة لازم تقول رأيك، لأن علمونا باللي لازم الشعب يقول رأيه، لا يا أخي، نقول رأيي في ماذا؟ في تخصصي أو موش تخصصي، لكن مسألة النقطة هذه نعرفها مليح، هذا أول. ثانيا أن يكون كلامي يسمع ويأتي بالفائدة ولا يأتي بماذا؟ بالفتنة والبلبلة وبعكس ما يصبو إليه الإنسان. إذن ليس كل ما يعلم يقال. فنحن نجلس في بعض المجالس نرى كثيرا من الناس لابد أن يبدي رأيه. يا أخي مش لازم لا تبدي رأيك، معليش، ولو كنت تعلم تقول بلي أنا رأيي هذا لو قلته الآن لا ممكن يأتي بنتائج عكسية. الخطأ العاشر التعرض للسفلة والسفهاء. الإنسان يتعرض للسفلة، يعني إذا جلس معهم في مجلس يتوسع معهم في الحديث ويتمادى في مضاحكتهم وممزاحتهم. ناس سفهاء يعني العقول تاعهم ماهيش، ما تداصرهمش كما نقولوا احنا، ما تداصرهمش. تداصرهم واش يديروا لك؟ يركبوا على راسك ويتجنون عليك ويطيحوا الهيبه تاعك. مش نقولوا تتكبر على الناس وما تهضرش مع الناس، لا، تتكلم معهم ولكن توزن الناس اللي تتكلم معهم. مش كل انسان تحاوره، مش كل انسان تجادل معه، مش كل انسان تدير معه الحوار، لا. فاذا كان الناس سفله، مش معناتها سفله يعني ما عندهمش هذاك المستوى الثقافي، المستوى العلمي، المستوى الادبي، هذا سلام سلام قدر الحاجه، صح، كاين حدود. لو كان تغلط وتداصرهم يتجاوزوا الحدود. مثلا انت انسان استاذ مدرس، تلاميذ تاعك تمزح معهم بقدر، مع انه التلاميذ عندهم مستوى، صح، لو كان تجاوز واحد المرحله وش يوليو يديروا لك؟ يداصروك، يوليو يضربوك بالحجر، واش راك الشيخ ولا خلاص ما وليش استاذ. هذا مع طبقة مثقفة، فما بالك بطبقة غير مثقفة أو مثقفة لكن ما عندهاش أدب، ما عندهاش أخلاق، لا تتعرض له. مثلا أنت تمشي في الطريق مررت بموكب يطبلون ويزمرون رايحين للهو، أنت لا تتعرض لهم، امشي. ولو سبك كش واحد تهدرش، تهدر معهم يضربوك، أو مثل ما يفعل بعض الجهلة الذين يسيرون بالسيارات في العرس باش يديو العريس فيغلقون الشوارع. أحيانا العرس يصير جنازة، يصير فيها مشكلات، فأنت إذا مررت بالسيارة أعطي لهم طريق، أعطي لهم طريق، لأنه لو تكلموا يسبوك. وهذا وقع مع أحد الناس، كان في سيارة فغلقوا الطريق، فهو كان المفروض يجبد على جنب يخليهم يفوتوا، فقال لهم، صاح عليهم ورفع صوته فسبوه، قال لهم أنا مسؤول، سبوني، قالوا أنت مسؤول، هاروا عنه فضربوه. وراح تحكمهم هذو ناس موكب كل جرات، وين راح ما تستطيع، فلا تتعرض له. يعني الآن لو مر بك شباب يطبلون وصابغين وجوههم بالألوان، ما تقولهم اتقوا الله أيها الناس، يرجموك بالحجر، لأنه عقولهم مش موجودة، أنت اجتنبهم. فإذا وجدت أحدهم في يوم من الأيام لوحده وقد برزت فيه هذيك الحدة والطيش فتنصحه، هذيك وقت النصيحة. طيب، الخطأ الحادي عشر الحديث بما لا يناسب المقام. لا بد لما تتكلم تتكلم بما يناسب الظرف. أنت في جنازة ما تتكلم عن الزواج وعن الورود والطعام الشهي واللباس الجديد، هذا خطأ. إن قيل لك ألقي كلمة فتكلم بما يناسب المقام، لكن كذلك لا تتكلم بما يحدث الحزن ويزيد في الحزن. إذا كنت في عرس فلا تتكلم بالموت. قال يا جماعة نجيب لكم حديث عذاب القبر، والرجل مسكين حاب يتزوج، قال لي يتزوج، هذا خطأ. مثلا إنسان قال لك يا أخي أنا راح نفتح مشروع تجاري وراني درت قهوة، ماذا بك إن شاء الله تجي تشرب قهوة معنا؟ درتها شكر لله وعرضت الناس، فتحت مخزن، فتحت مصنع، فتحت مدرسة، فإن شاء الله تجي تشرفنا وماذا بك تلقينا كلمة. فتقول طيب، فتروح تلقي كلمة على الزلازل والفيضانات والنار، خطأ، لابد تراعي مشاعر. إذا ذهبت إلى جنازة لا تضحك، لا تضحك، وإذا ذهبت إلى عرس فلا تبكي ولا تحزن. طيب، إذن لابد أن تراعي الزمان وتراعي الظرف الذي أنت فيه. نقل المؤلف هنا عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال: ومن الآداب الطيبة الكلام مع كل أحد بما يليق بحاله ومقامه. يعني كل واحد تتكلم معه على حسب الظرف وعلى حسب المقام تاعه. قال هنا: مع العلماء بالتعلم والاستفادة والاحترام. كي تقعد مع العلماء، العالم دائما يحب يتكلم في المادة تاعه، فانت اغتنم الفرصة. قال يا شيخ عندنا سؤال، عندي إشكال في آية، عندي إشكال في حديث، ماذا تقول في كذا؟ مع الاحترام احترم، لأن العالم والطبيب كلما تحترمه كلما يبذلك النصيحة. طيب، ومع الملوك والرؤساء بالاحترام والكلام اللطيف المناسب لمقامه. إنسان مسؤول، ملك، رئيس، رئيس بلدية، رئيس دائرة، والي، كي تتكلم معاه ما تتكلمش معاه كما يظن بعض الناس. قال لك الناس قاع كيف كيف، ما كاش من الناس قاع كيف كيف، كل واحد أعطيله ماذا؟ المنزلة تاعه. تكلم مع رئيس ما تشيرش بيدك، تكلم مع الأب تاعك ما تخزرش فيه خزرا كما تخزر فيه صاحبك، وهكذا. تكلم مع، لأن الرئيس ولا الملك دائما الناس اللي يعرفوه دايرين به بالإشارة، برك بالإشارة يدير غير هكذا بيدو، نعم سيدي الرئيس، نعم أيها الملك. أنت جيت تبدأ تهضر معه بكلام خشن ما يفهمش، هيا يدخلوه للسجن. هو هكذا طبيعته، وهذا من الآداب. فلهذا الإنسان يتكلم مع كل إنسان بما يليق به. ومع الإخوان والنظراء، الإخوان والنظراء خاوتك، صحابك اللي تدور معاهم، قرائنك، بالكلام الطيب ومطارحة الأحاديث. مطارحة الأحاديث الدينية والدنيوية، أنت تتكلم ويتكلم، والانبساط الباسط للقلوب لكن المزيل للوحشة، المزين للمجالس. ويحسن المزاح أحيانا إذا كان صدقا ويحصل فيه هذه المقاصد. المزاح، أمزح مع خوتك، مع أصحابك، مع قرائنك، هذاك المزح اللي يجيب تلطيف الجو. شوف، خذوها ميزان أيها الإخوة بارك الله فيكم. المزاح، وقتاش نمزح وقتاش ما نمزحش؟ نشوف إذا كان المزاح راح يلطف الجو، ينحي العياء، ينحي القلق، ويزيد يفرحنا ويريحنا، أمزح. أما إذا كان المزح التاعي راح يجيب ماذا؟ الزعاف، القلق. لا، مثلا في البحر، والبحر الآن على الأبواب كما يقال، الصيف على الأبواب، صاحبك أو قاعد على صخرة سخون عنده ربع ساعة ولا نص ساعة هو في الشمس، تجي مراه وتدفعه في الماء، قد يحدث له ضرر، ممكن يتقبلها منك بالصح في قلبه شيء. فالمزح يكون المزح الذي يأتي بالمقاصد الحسنة. ومع المستفيدين من الطلبة، أنت أستاذ، أنت معلم مع المستفيدين من الطلبة ونحوهم بالإفادة تفيدهم، ومع الصغار والسفهاء بالحكايات والمقالات اللائقة بهم مما يبسطهم ويؤنسهم. يعني واحد عقله خفيف في الحومة مسكين موش مؤذي، ما تقصرش معك، ما تقصر مع العلماء، أعطي له كلام اللي يناسبه. من يجي لك يقول لك خلص لي خلص لي قرحة قازوز، يقول معليش تفضل هاي أنا أعطي له قرحة قازوز مثلا، أعطي له حبة حلوة مثلا، شو تقول له؟ لا لا أمشي. الإنسان لازم يكون زاهد في هذه الدنيا هذه، هو مسكين مريض أعطيه يأكل إذا تقدر، إذا ما تقدرش اصرفه بكلام طيب. ومع الأهل والعيال يعني الزوجة والأولاد بالتعليم للمصالح الدينية والدنيوية والتربية البيتية. مثلا شكون اللي خلى الضوء تاع الغرفة شاعلة؟ شكون فيكم؟ خاطيني أنا، خاطيني أنا. شكون أنت يا بنت؟ تعالي طفي الضوء، كي تخرجي من الغرفة طفي الضوء. الضوء لماذا جعل؟ باش حنا نشوفه، ماشي باش الطاولة تشوف. الطاولة ما تحتاج كهرباء. هذا هو تعليم البيتي. وتوجيههم للأعمال التي تنفعهم مع المباسطة والمفاكهة، يعني تقصر مع الأولاد تاعك، فإنهم أحق ببرك ومن أعظم البر حسن المعاشرة. ومع الفقراء والمساكين بالتواضع وخفض الجناح وعدم الترفع والتكبر عليهم. مثلا راح تدير زيارة ميدانية عند فقراء، ما تلبسش كوستيم كما بعض الناس يروح عند فقراء من كوبين صرا لهم فيضان يروح بكوستيم. ما تروحش بكوستيم، البس لباس كما هما، فهمتوا هذي؟ كذلك يعني انت رايح عند فقراء تزورهم ساكنين في كهوف، تروح تلبس قميص يسوى مليون، ومن فوق هذاك المشلح ولا هذاك البرنوس يوقف وحده، ها يقول يوقف وحده زوج ملايين والروايح تقتلهم يموتوا. فتواضع مع الفقراء. هذا فقال فكم حصل بهذا من خيرات وبركات، وكم حصل بضده من شر وفوات خير. ومع من تعرف منه العداوة والبغضاء والحسد بالمجاملة وعدم الخشونة. اللي تعرفه يحسدك وش تدلو؟ اتقي شره. تعرف باللي يحسدك كي تتلاقى معاه واش راك لاباس لاباس، تتقي شره. لأن الإنسان كي يحسدك وتعرف باللي الحسد متغلغل فيه، ف هذا اتقي شره. بماذا؟ بالمجاملة وعدم الخشونة، لأنه الحسد يعميه، الحسد يعميه خاصة النساء. ننصح النساء اللي عندها خت راجلها، أم راجلها، كاين حسد. علاش صرا المشكلات في البيت، المشكلات العائلية؟ لأن الزوجة إذا كانت هي مش حسودة وتعرف باللي خت زوجها تحسدها فتبين لها، تقول نوقفها عند حدها، لا، تجاملها، تجاملها باش تتقي شرها. والعكس إذا كان الأم أم ما شاء الله طيبة والزوجة هي اللي فيها الحسد والغيرة الزائدة، كذلك الأم أو الأخت تعامل هذه الزوجة بمعاملة طيبة وبالمجاملة. قال وإن أمكنك الوصول إلى أعلى الدرجات، وهي قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فما أكمله من مقام لا يوفق إليه أو له إلا ذو حظ عظيم. كيف نكتسب هذا الأمر؟ نكتسب هذا الأمر اللي هو النقطة اللي رانا فيها. وش هي النقطة اللي رانا فيها؟ الحديث بما يناسب المقام، هذا هو الصواب، والحديث بما لا يناسب المقام هذا هو الخطأ. فكيف نكتسب هذا؟ بأن نعرف مع من نتكلم، وهذا من رحمة الله، ربي أعطانا عقول كل واحد تتعامل معاه كما يصلح. كيفاش تعرف هذا؟ لابد أن تعرف الناس الذين تتكلم معهم. هذا الخلق مطلوب من كل مسلم، ومطلوب من باب أولى وأولى وأولى من الخطباء والمدرسين والمعلمين. كي تكون تدير درس، تدير خطبة، تدير دعوة إلى الله، هذا مطلوب منك أكثر، فتكلم الناس بما يتناسب مع المقام. نكتفي بهذا. أخذنا اليوم كم؟ أخذنا 6 مع 5 اللي قبل، معناتها 11. فنسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الشيخ السعدي يقول في أي كتاب؟ في كتاب الرياض الناظرة، ضمن مجموعة كتب ابن سعدي رحمه الله تعالى. سؤال في الدرس يقول: يقولون في الحسد العين تدخل الجمل القدر، تدخل الرجل القبر، ماذا تعلقون على هذا؟ هذا حديث أن العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، يعني. وقال عليه الصلاة والسلام: أغلب من يموت أو أكثر من يموت من أمتي بالأنفس، يعني بالعين. ولهذا على الإنسان أن يقرأ أذكار الصباح والمساء، خاصة من كان بارزا للناس، فإن العين حق، العين حق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتولع بالرجل حتى يصعد جبلا ويتردى منه، يعني الإنسان يصاب بالعين حتى يصاب بالخبل، أو أنه إذا طلع جبل تروح له التوازن بسبب الضعف ويسقط ويموت. هذا العين حق، فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه بالأذكار وبالتعاويذ التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة تاع وشوي صرادوك، هذا كيت خلاص، كيت خلاص بما يناسب المقام. طيب، يقول: ما معنى إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد؟ هل معنى هذا أن نخص الإكرام بأهل الكرم فقط؟ لا، هذا راه يحذرك برك، يعني يحمل كلام الشاعر هذا على أن الإنسان اللئيم ولو أكرمته فإنه ما ينفعش الإكرام فيه، لكن أنت معليش، أنت أكرمه باش تتقي شره، معليش. طيب، سؤال في الدرس يقول: قول هل هناك بعض الناس لا يستحقون إلا النظرة الحمراء، وربما اقتضى الحال أن نفتخر عليهم أو أن نجرح مشاعرهم، لأنهم طالما جرحوا مشاعرنا ونردعهم بجواب عنيف أمام الحاضرين ليعرفوا قدرهم. نعم، لكل مقام مقال، يعني واحد مثلا كل ما يجلس في مجلس، أنت أستاذ أو معلم، كل ما يجلس في مجلس تحس باللي يحب يحط من قدرك، فبينه، تقول له: اسكت أيها الجاهل، أنت جاهل، تقول لي قال مسألة كذا، لا ماني، لكن هذه قليل، ما تكون هي الأصل اللي نمشي عليها، لأنه بعض الناس هذا هو الأصل، الأصل هو السب والشتم والغضب والعين الحمراء، لا، هذا عند الحاجة وعند بعض الناس، معنيش. طيب، في الدرس يقول: ما هي حقوق الإخوة الإخوان، أي حق الأخ على أخيه لنحقق الحب في الله؟ هذا من الحقوق، رانا نتعلموا كيف نمشيه مع خاوتنا، مع الناس، باش ما نوقعوش في الكراهية بين المسلمين. ما هي العجلة المذمومة؟ العجلة المذمومة تكلمنا عليها في درس، وش ما الدرس؟ مداخل الشيطان. العجلة المذمومة هي العجلة اللي تجيب لك الندامة، يجيب لك الندامة. ما معنى إيش هذا؟ المنساء، المنساء، تاع سورة سبأ. المنساء العصا، سليمان عليه السلام كان واقفا على منساء متكئا على منساءته ومات وهو كذلك قبض الله روحه، وهو كذلك باش الجن كي يشوفوه من بعيد، كان في غرفة من زجاج كي يشوفوه عن بالهم مازالوا حي، فيبقون في الأعمال التي كانوا يعملون وهم لا يرضون بذلك. وسليمان عليه السلام سأل الله أن يري الناس أن الجن لا يعلمون الغيب، لأن الجن كانوا يقولوا للناس احنا نعلم الغيب، فأراد سليمان أن تكون موته دعوة إلى الله، في موته كذلك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالجن بعدما شافوا باللي سليمان لما طاح، لما دودة الخشب أكلت الخشب وطاح، تبين للناس أن الجن ما يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب لهربوا ولم يبقوا وما لبثوا في العذاب المهين. إذا كان هذا هو، بعد قال ما علاقته في علوم القرآن؟ ما فهمش أنا. طيب حسن خطك، نأخذ بعض الأسئلة في المنامات، قد كثر السؤال عن المنامات. طيب نختم بها إن شاء الله. يقول هذا رأى نفسه أنه يأكل العسل، ما هو تفسيره؟ العسل إن شاء الله راح يجيك مال حلال، فإن كنت من أهل الاستقامة فهو حلاوة الإيمان وتلاوة القرآن، وأما من كان من التجار فسيصيب مالا من غير تعب كثير، ومن كان مريضا فهو شفاء من المرض. قال رأيت في المنام أن أهل الصلاح والعلم دخلوا إلى بيتنا. تفسيره: أهل الصلاح في بيتكم إن شاء الله محبة سنة وبركة وعلم يدخل بيتكم. رأى في المنام أنه يتوضأ مع جمع من الرجال لرؤية الله، هذا إن شاء الله سيذهب همك وغمك ويفرج الله تعالى الكربات عنك من الله ويقضي الديون عنك. رأى في منامه قطة سوداء آتية نحوه فقال لها اذهبي عني. تفسيرها: كان امرأة أو بنت سارقة تريد أن تعطيك مالا لا تقبل منها، هذا هو. طيب يقول اختصم رجلان زبون حافلة مع السائق، مهم تخاصموا، واحد قال له قلع، الاخر قال ما نقلعش وتضاربوا. يقول هذا سؤال عجيب، يقول لي فمن باب الإنصاف لو كنتم قاضيا ما تحكمون؟ كيف هذا؟ نقول لك الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا جلس إليك الخصمان فسمعت من أحدهما فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. لما تكون خصومة، وهذه نصيحة نقدمها لخوتي الأئمة، يجيك واحد صاحبك يقول لك صاحبي كان شريك معايا ودار لي وفعل لي، واش تقول؟ لا، هذه محاكمة أو مصالحة ما نفتيش فيها، لأنه كي تفتي ما سمعش الآخر، يروح يقول هاو قال لي شيخ، الآخر يقول لك كيف تقول له هكذا؟ تسمع مني، ويقولوا العامة وش يقولوا الشرع؟ اسمع من زوج. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا كنت قاضيا وجاءك شخص وعينه قد فقئت، هذا عينه طايحة خلاص، فلان طيح لي عيني، فلا تحكم له لعله أسقط العينين للثاني، صح ولا لا؟ هذا هو. طيب هذه قاع أسئلة تاع منامات. يقول امرأة رأت في منامها أنها ضربت رضيعها فنطق وقال لها لماذا ضربتيني؟ هذا خير يصيب المضروب من الضارب، والمرأة هذه ستحميه من عدو وتكون سببا لذهاب همه وغمه إن شاء الله. طيب يقول أنا في عمر 9 سنوات رأيت في المنام أني أسقي 3 أشجار، إن شاء الله ستستفيد مالا حلالا. يقول: رأيت في المنام أني أدعو الناس في بلد أجنبي إلى دين الإسلام، وكل الناس كانوا متجاوبين معي ويؤيدونني. إن شاء الله هذا يصير حاكما أو واليا ويتولى منصبا يليق به ويصير مطاعا إن شاء الله. يقول هذا: كثيرا ما أرى نفسي في المنام أني أصلي مأموما. الجواب: لا تكن يا صاحب السؤال، لا تكن كلا على غيرك إن كنت لا تعمل. إذا كان راك شومور بطال، روح تخدم على روحك. وإذا كنت تعمل، كاين بعض الواجبات ما درتهاش، دير الواجبات تاعك صح. يقول هذا: رأى أن كاين أرانب تقوم بعمل كلاب الحراسة أي تحرسه. هذا إذا كان عندك حراس، أنت عندك حراس في دارك ولا في العمل تاعك، فهم ضعفاء ما همش يقوموا بالعمل تاعهم كما ينبغي، فعليك أن تؤكد عليهم أن يقوموا بالعمل كما ينبغي، أو تزيد لهم من يحرس معهم حتى يتقووا في الحراسة. وهذا قال: سألني الناس في المنام عن معنى الأحقاف، فأجبت كما هو في التفسير: الأحقاف هي الرمال الكثيرة في أرض اليمن. ولما رجعت إلى التفسير وجدت التفسير كما هو. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا علم من الله، لكن هذا العلم مليح كي شفت في المنام وزدت راح تتأكد في اليقظة، ما تأخذش من المنام فقط. طيب، آخر سؤال: كان رأى أنه يتخاصم مع الناس أصحاب اللحى ثم تركهم عند باب البيت وانصرف لأداء الصلاة. هذا فتنة، استعذ بالله من شرها، اتفل عن يسارك وتعوذ من شرها. هذا الشيطان يدلك هذا المنام باش يخوفك. رأى نفسه أنه يمشي حافيا تحت المطر، هذا راح يطلب رزق ويأتيه خير ورزق ورحمة إن شاء الله. رأى نفسه أنه يشري دواء، راك راح تشري صلاح في الدين وعلم نافع، راك راح تشري كتابات ولا أشرطة استفاد منهم إن شاء الله. فتاة مشت حافية في المنام حتى وجدت ثلاثة أحذية، فاختارت أحسنهم وكان أسود، الحذاء كان أسود. راحت خيري بين ثلاث سيارات وتشري سيارة سوداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.